كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فيه خلفوا كان آمنا. أيوة الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن عن العالم. الشفاء. نعم. انا ما كنتش موجود هنا بصراحه يعني. اهلا وسهلا. ايوه. فدلوقتي تكرم علينا من عند ايه؟ ان اول بيت وضع الله. الله اكبر. ربنا يخليك. حاضر. تجلى عليك يا رب. امين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله. بص بقى. مش عارف شايف اللي هو حاجه كبيره كده عندك هي عندنا كل حاجه طبعا عشان خاطرنا. حاضر. انت حاضر. في العاجز الغلبان اللي مش وحدك كده والله يكرمك. ايوه يا عم والله يا عم. يا سلام. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان الله هو الجواب ده هو كمان مره كده الله اكبر برضه مصر على الامينه زي ما هي ايوه بعض واحد ايوه الله ده بيعمل قوي كده ده بيتصرف الله بس هي الله بس كده عشان حاضر ايوه الله بس ايوه معلش الله الله يا سيدي محمود الله يكمل خاطرك يا عم شيخ امين يا رب ونتم عليك نعمة الصحة أمين يا رب فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يا سمير الله يا عم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين القراءات بالترتيب الجمعية والنغم بالترتيب النغمي حاجة غريبة الراجل ده وحاجة جميلة الله يا عم في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله يا سلام بعدين يا سيدي الله اكبر بعدين يا مولانا الله الله الله الله سلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين

وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود ربنا يقويك ربنا يخليه للجميع ويبارك فيه. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم والله على كل شيء شهيد وما نقموا منهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلك الفوز الكبير. الجنود فرعون وثمود الله العظيم.